خدت نظرك إلى قول عليه السلام وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين، أسقط الركن عن المستطيل القيام المقتدي وراء ذلك الإمام، أسقط الركن، الركن هو الوقوف حيث لا تصح الصلاة للمستطيل القيام إذا صلى قائما في الفريضة. معلوم ذلك، يعني لماذا أسقط هذا الركن؟ فقط لتحقيق المشابهة الشكلية الظاهرة البينة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم، وبخاصة إذا تذكرت معي السبب الذي بمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث، وهو لما صلى لأصحابه الظهر وكان مصابا في أكحله فصلى بالناس قائما وصلى خلفه قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا، وبعد أن انتهى من الصلاة قال إن كدتم آنسا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس بيوتهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به لا أكثر عليه. فإذا هذا الإمام معذور، يصلي ويقعد، فمن الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين؟ تحقيقا للمتابعة التي أسسها في أول حديث، حينما جاء الإمام يهتم به، ترى إذا ترك سنة معذورا يخالفه؟ هنا السؤال، إذا ترك سنة معذورا مخالفه أن نتابعه؟ والله المتابعة، ولكن الحول الحازم يا شيخنا أنت قرأت الاعتبار، يعني يقول بنفس جلوس مع الإمام الجالس، هذه مسألة أخرى ندرسها إن شاء الله على حسابي في أي فصل. لكن إذا كان الحديث محكما، إذا كان الحديث محكما فعلى ماذا ينمو الحديث؟ يدل على المتابعة، الحديث الأول نعم يدل على المتابعة، وحينئذ يكون بحثنا من الفرع الأول أن المقتدي لا يقعي إذا افترس الإمام، صح؟ طيب. إذا المسألة إذا تحتاج إلى البحث أن هذا الحديث محكم أم منسوخ، صح؟ طيب. الحديث تقول إنه يقول لأنه منسوخ، طيب ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا بأن ابن تيمية يقول أن الحديث غير منسوخ؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في الناس؟ نرجح أن نشوف دعوة النفس هذه ثابتة ولا لا؟ جميل، لابد أنك شفتها. أما هذا رأيك، هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة؟ لا أحرم، يعني إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة، فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها وأدنا إلى ما اتفقنا عليه، والحقيقة أن الدعوة ثابتة، دعوانا نحن ثابتة ودعوة الحاجم غير ثابتة. ثم هل اختصار البحث ولا البحث صحيح من حيث اثبات ان دعواها ثابته ودعواها غير ثابته، لكن ناتي من الامر من طريق اخر، اذا ثبت عجز الحديث واخره هل يلزم منه ان يثبت مقدمه او مقدمته؟ فاذا نحن نظل نتمسك انما جعل الامام يهتم به، حتى لو فرضنا ان ذاك الفرع نسخه، اي اذا صلى الامام قائلا فصلوا قولا، اذا سلمنا باذن الله بانه قد نسخ فنحن لا نرجع نتمسك بقاعده قاعده هامه انما جعل الامام يهتم به. والحقيقه ويرحمك الله، أن هذه المسألة من المسائل الهامة تفرع منها دروس كثيرة. كثير من الناس يتوهمون أن التفصيل المذكور بعد التعميم هو تخصيص، هذا خطأ، لأن التخصيص يعني الأصول هو في جزئية النص الخاص هو مخالف للنص العام، ولذلك يسلط على النص العام فيخصصه ويستثنيه منه، وليس كذلك فيما يكون النص الخاص مطابقا للنص العام. ما يقال هذا؟ على أنه نقول إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاقا من طريق القياس أو النظر، وإنما هو إلحاق بالنص العام. طيب هذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى، مثلا نظر مثلا إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، ماذا نفعله؟ نتابعه؟ نتابعه وهو مخطئ، نتابع وهو مخطئ، هو الظهر نتابعه مع أن هناك قول بإني نقعد وأنا قلت سبحان الله. لا ما في قول، ما لا أنا قرأت النبي قرأته من هذا نتابع. هي المسألة التي أنت تشير فيها أنا خفصتها، قلت الإمام أخطأ قام بعد أن يقوم ليس له الرجوع، نعم شايف، فتيقنا أنه أخطأ. أما الصورة التي أنت تشير إليها أنه الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد فيقال له سبحان الله، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسوا إلا بأن الإمام استتم قائما فليس لهم أن يقولوا سبحان الله، لأن هذا مضل له حين ذاك، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، لا يمكن يتنبأ لخطأ ويرجع، وهذا لا يجوز. لا ما تبطل الصلاة كما يقول بعضهم، لا المهم لا يرجع. وقصدي من هذا المثال هو تيقنا خطأه، فما موقفنا منه؟ نتعلمه رغم أنوفنا. طيب هذا المثال نجمع عليه لأن الإمام لو أخطأ يقينا فعلينا اتباعه، فإذا هذا مثال لم يذكر في حديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، وإذا سعى فنسي التشهد وقام ركعة ثالثة فقوموا، لا ما قال شيء من هذا، وليس كما تعلم ليس من وظيفة المبين وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات لأن الفروع لا تتناهى كما تعلم هذا، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضحها أحيانا لبعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى توضيح فتبقى قاعدة مطلقة والناس يفهمونها. من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان ينكر على عثمان إتمامه في منى، ومع ذلك كان يصلي أربعا. قيل له كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعه؟ قال الخلاف شرعا. هذه الجملة هي بيت القصيد من حكمة هذا الأمر، إنما يرى الإمام يؤتم به، فلا يخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطأه، المهم هو ما يكون جازم الخطأ أو متعمدا لخطأه، فإذا كان معذورا فنحن نتابعه. هذا مسألة نصريح على هذا وثم نغلق الباب ونبدأ ونفتح بعض الجديدة.